الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. ذكر قدس سره ابتداء بالأمس كما اتضح أنه يمكن التفرقة بين ما إذا كان الغش بما يخفى مثل شوب الماء باللبن بالماء، مثل مزج الدهن الجيد بالرديء، وذن الأمور اللي عادة أو غالبا لا يعلم بهذا النقص إلا من خلال البائع، وبين ما إذا كان يمكن للمشتري أن يطلع عليه إذا أراد التفحص والاحتياط، مثل ما إذا كان يضع الحنطة الجيدة فوق الحنطة الرديئة في الكيس ويبيعها، مثل الآن المتعارف أسفل الصندوق صغار فوق الصندوق شنو؟ إذا من الأسفل تفتحها بالعكس. على كل حال يمكن التفرقة بين هذين النحوين، الأول غش غش، الثاني شنو؟ ليس حراما، ليس غشا. وذكر بعض الأخبار مثل صحيحة ابن مسلم وغيرها، وثم ذكر بأن مقتضى هذه الأخبار قد يقال أن حرمة الغش ما مقتصر فيها على ما إذا كان الغش من صاحب لا يطلع منه خفيا، أحسنت، يعني لا يطلع إلا من جهة المالك، لا، حتى لو كان بإمكانك أنت مثل هذا مد يده صلى الله عليه وسلم، مجيب الرواية، ما أرى طعامك إلا طيبا كذا، بعدين شنو أو حاله إيه؟ من هذه الروايات يفهم على أنه حتى لو كان بإمكان المشتري الاطلاع إخفاءه هذا حرام ومو جائز، إلا أن يقال حرمة هذه الموارد اللي ذكرت بهذه الروايات حرمتها فيما لو قصدت تلبيس على المشتري لا مطلقا، فلا تدل على وجوب الإعلام إذا لم يتفطن المشتري ولم يكن البائع قاصدا للتلبيس، كما إذا كان مثلا شنو قلنا شيخ محمد مادي رفع هذه وجد وضعها فوق الأخرى اشتباها وهكذا. زين، ثم ذكر قدس سره أن بيع المغشوش يتحقق في صورة جهل المشتري، هسه سواء كان البائع قاصدا أو غير قاصد، لأن إلا أن يقال تلك الروايات هكذا، سأحنا أترك تلك الروايات. بيع المغشوش مع جهل البيع، البيع بيع الناقص، الناقص مو الناقص بالكم، الناقص بالكيف، إيه في المتعيب، بيعه المخلوط الجيد بالرديء مثلا كذا، بيعه مع جهل المغشوش هذا الغش، سواء كان المتصدي الفاعل لذلك الغش ولذلك المورد من الخالط الكذا هو نفس البائع أو غيره، قاصدا أو غير قاصد، فجميع هذه الصور الثلاثة مورد للغش والحرمة، إلا أن يقال بأنه لا، من مجموع الأدلة نستفيد فقط في مورد التلبيس، قاصدا التلبيس على المشتري يكون حراما، ثم تكلم وصلنا إلى هذا. نعم يمكن أن يقال، صحيح نقرأ هذا ما بيشيء، نعم يمكن أن يقال، وذكرنا شبيهة، قلنا بأنه إذا المرأة كانت ذات عيب والعياذ بالله مو لازم أن تبين، لكن لا يجوز لها إظهار نفسها وتقديم نفسها بنحو يظهر أنها خالية من العيب، هذا ما يجوز، إيه؟ إظهار الحقيقة ليس إظهار الواقع ليس واجبا، أما إظهار ما ليس في الواقع هذا ما هو مجائز. أي هذا مجائز. نعم يمكن أن يقال في صورة تعيب المبيع، هو تعيب متى يحصل؟ بخروجه عن مقتضى خلقته الأصلية. أسا تعيب وخرج عن مقتضى خلقته الأصلية بعيب خفي أو بعيب جلي. جلي مو أنه إن التزام البائع بسلام، أو كان جليا جليا بحيث هكذا، لكنها شنو وضعت هذا الكتاب أمام المشتري محترم، هذه الحنطة محترمة، بل صرحت بأنه شنو سالما، حينئذ هذا وضع على أنه غير جائز وحرام وغش. بعد شوية صعبة، بعد كل ساعة أقول غش غش فأقول غش، أنت تعرف بعد إيه. قال بعيب خفي أو جلي يمكن أن يقال إن التزام البائع بسلامته عن العيب مع علمه بالعيب. قلنا إذا هو هم جاهل هذا أصلا لا يدخل في موضوع، لا يصدق الغش موضوعان. كما لو صرح باشتراط أو صرح باشتراط السلام، فإن العرف يحكمون على البائع بهذا الشرط مع علمه بالغيب، يحكمون عليه فإن العرف يحكمون على البائع ببركة هذا الشرط، بواسطة هذا الشرط، بسبب هذا الشرط، يحكمون على البائع بأنه غاش ما دام اشتراط كان ضمنيا أو شنو لفظيا. العقد مبتني عليه غش من حال الواقع. اي مبتني، لا العقد مبتني عليه، اي العقد مبتني عليه، فحينئذ يكون إنسان. أنا قد يشكل بأنه إذا صرح باشتراط السلامة بعد هذا أصلا هو غش ما يصدق، هذا خيار تخلف الشرط إذا كان بنحو الاشتراط الضمني أو اللفظي. اشترطنا السلامة بعد هذا أصلا مصحح للبيع مو مبطل للبيع، إذا قلنا البيع المغشوش باطل هذا الشرط راح يكون شنو وجوده إيجابي مو وجوده سلبي. ها اي خيار تخلف الشرط صحيح، لكن خيار تخلف الشرط ليش غش؟ ليش غش؟ على كل حال قد يقال هذا سائل. ثم انه من الان خلينا لا صرح باشتراط من الآن فصاعدا يجي يتكلم هسه بالله واتضح لنا، خلينا نقول شنو موضوع ومفهوم الغش. الآن نريد شنو نتكلم عن حكمه، أفتونا مأجورين، المعاملة صحيحة أو فاسدة؟ واضح لولا الشيخ الأنصاري يقول خلي شوي هاي المقدمة، خل شنو نبينها. الغش بالنتيجة شو وقت يتحقق؟ قلنا فإذا أخفى اللبن، أخفى الماء في اللبن، أو أخفى الحنطة الرديئة جعلها أسفل، الحنطة الجيدة أعلى. إذا هذا شنو قلنا؟ غش. زين هسا رح نريد نتكلم بالحكم، نشوف صحيح هذا إذا جرت المعاملة عليه أو لا. قال ثم إن الغش يكون بإخفاء الأدنى في الأعلى كمزج الجيد بالرديء، هذا إذا يمكن مزج اللي قلنا مثلا ماذا تمن أرز درجة ويك درجة أولى مع أرز أفرض شنو تايلندي من الدرجة الثالثة الثانية مو التايلندي ذاك اللي أحسن من أرزنا أي بالنتيجة كل بلادي يبيها أي أو غير المراد في المراد كإدخال الماء في اللبن في الحليب وبإظهار الصفة جاي يذكر أنواع متعددة أي وبإظهار الصفة الجيدة المفقودة واقعا مكياج درجة أولى اللي هذا لا يظهر الشيء خلاف واقعه خلاف واقعه عفوا أو الآن في زماننا شنو يسلط الضوء الشديد بلا جكتوري عليك كذا ذني أبو الألف أبو الألفين على البضاعة بحيث أنت لما تجي واقعا تشوفها شنو خالية من لما تأخذها للبيت تشوفها غير شكل أو بإظهار الشيء على خلاف جنسه يبيع لك على أنه ذهب يتبين أنه شنو مطلي بماء الذهب مطلي بالذهب أو نحاس هذا شنو أو بإظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المموه على أنه ذهب أو فضة هذا مموه بالذهب مو هو ذهب جيد هذا شنو حكم المعاملة صحيحة أو باطلة وإذا صحيحة خيار أكو ما أكو خيار كيف قبل ما نذكر هذا تقدم في بيع الدراهم المغشوشة فرد لمحة نبذة عن أقسام المبيع تارة يكون المبيع عينا كلي عفوا تارة يكون المبيع كليا وأخرى يكون شخصيا إما بسيطا وإما مركب من جزئين دورة بحار باب ذات مصراعين حذاء من شنو شنو خب زوج أحذية بعد مو تاكش يقولون مو ايه في مثل هذه الحكم كله على نسق واحد يكون كله صحيح كله فاسد أو يفصل إذا كان المبيع كليا اشتريت من عندك أنا 10 كيلوات أرز من الوصف الفلان من الجنس الفلاني النوعية الفلانية كذا وقلت لك ارسلها مع شنو على الدراجة بالسيارة للبيت بعدين لما رحت للبيت شاهدنا الأرز بشكل آخر مو تلك اي المتفق عليه هنا المعاملة صحيحة ليش لأنه هذا اللي أرسلت للبيت ليس هو لا تقول المبيع ليس هو المبيع المبيع هو الكلي 10 كيلوات هذا الفرد المصداق تبين أنه شنو معيب وأنا ما بشتري من عندك مصداق بشتري من عندك كلي فما دام يمكن أن يتمصدق الكلي بفرد آخر سالم عن العيب المعاملة شنو صحيحة فما أقدر حتى أفسخ لأن خيار العيب هم ما يجي واضح هذا الفرد الأول القسم الأول إذا كان شخصيا إذا جرت المعاملة على الشخص هنا أقسام لأنه تارة يكون الوصف المأخوذ في المبيع من قبيل الصور النوعية يعني يراه العرف مقوما لما تشتري أنت خل أجيب لك مثال لما تشتري أنت إنسان باسم جارية بعنوان بوصف أنها جارية يتبين أنها عبد أو حيوان هنا العرف يرى صحة المعاملة وتخلف الوصف تخلف الشرط لو يرى بطلان المعاملة، يعني يرى أن المبيع أن المدفوع إليك مصداق للمبيع تخلف عنه وصف وصف كونه جارية، أو لا يرى أنه شيء آخر أصلا شيء آخر، فحينئذ لا بد من الحكم ببطلانه لهذه النكتة أو لغيرها اللي ذكرها الشيخ. واضح؟ ما دام يرجع إلى جزء إلى عفوا ما دام يرجع إلى الوصف هذا إلى كونه مقوما إلى كونه صورة نوعية، فحينئذ اللي دفعت لي أصل ليس هو المبيع، وما هو المبيع ليس هذا، فيقع الكلام باطل فيقع البيع باطل، وما يمكن أن أستبدل هذا الفرد بفرد آخر، بل مصالحة تصير ذاك شيء آخر، مصالحة يعني عقد جديد، هذا مقصودي يعني سامحني قلت مصالحة. وأما أنه أقول أنا اشتريت منك جارية اتطيتني عبد أخذ هذا وادفع لي جارية، باطل. ليش؟ لأن المعاملة شخصية على هذا موجود الخارج، وهذا الموجود الخارج أصلا تبين أنه شيء آخر ليس جارية، فما تقدر أنت تدفع لي شيء آخر جارية حتى لو كانت شنو مستجمعة لكل مواصفات الكمال، ما يكفي، لأن لم يجري العقد على تلك، بل يجري عقد جديد عليها واستملك ذاك شيء آخر. فإذا كان الوصف من الأوصاف المقومة بحيث يراه العرف صورة نوعية، بحيث يراه العرف مقوما للمبيع، وحينئذ إذا تبين أنه بنحو آخر المعاملة تكون باطلة. بعت لك أنا هذه القطعة على أنها فضة، تبين أنها ألمنيوم، هذه أنا ما مشتري من عندك مثقال فضة حتى تقول لي أجيب لك غير، ولا مشتري منك خاتم كلي، مشتري هذا تبين أنه جيد. وأما إذا لا كان الوصف بنحو آخر لم يعد عرفا من المقومات، زين، كان من قبيل وصف الكمال أو من قبيل وصف الصحة، تخلف وصف الكمال ما يوجب العيب هيك يقول، وتخلف وصف الصحة يصير أو يكشف عن كون المبيع شنو معي بن، لأن تخلف وصف الصحة يعني عيب أكو، تخلف وصف الكمال يعني حالة شنو الطبيعية مالته ما بي صفة كمال. في مثل ذلك إذا جرت المعاملة باع عبد على أنه كاتب، تبين أنه أو باع سيارة على أنها المكيف مالتها أو الماطور مالتها كذا، تبين كذا، فرد الشكل سأتى جيب لي المثال مو مهم، زين، إذا تخلف الوصف هنا نقول على أنه إذا كان البيع معلق على هذا الوصف بنحو يكشف عن تخلف المبيع بتخلف هذا الوصف باطل، هذا البيع باطل. يعني قلت لك شنو أبيعك إذا كان الماطور يابانيا، وهذا تعليق في البيع، هذا تعليق في البيع، والتعليق أجمع على كونه باطلا. أما إذا لا يعد فقد الوصف لا يعد فقدانا للمبيع، يعني أخذت الوصف أردته بالعقد بنحو شنو العقد جاري على كل حال، وإنما اشترطت أن يتحلى المبيع أن يكون متحليا المبيع بهذا الوصف، مو البيع معلقة على وجود هذا الوصف حتى يرجع إلى التعليق المبطل. اشتريت هذه الجارية على أن تكون زرقاء العين، تبين أنه مو زرقاء، سوداء العين، العبد كاتب أو خياط، تبين لا. في مثل ذلك ما دام المتخلف وصف كمال فإلك حق أن تمضي المعاملة وكل شيء تقول أقبلوا في أمان الله، وإلك حق أن تفسخوا في أمان الله، لو تفسخ لو فينجبر تخلف الشرط بمن من دون أن يعوض لتخلف الشرط ماذا مقدار من الثمن أو الغرامة، لأنه لم يجعل لم يقسط الثمن على ذات المبيع والأوصاف أحسنت، بل وجود الوصف يزيد فيه إيه؟ أما أنه يقسط عليه لا، هذا يأتي بحثا مفصلا. وقد يكون وصف صحة ذاك الوصف، هنا في مثل هذه الحالة تخلفه يوجب الخيار بين ثلاثة أمور، لو تقبل بهذا العقد وفي أمان الله من دون أرش، لو تقبل مع استلام مطالبة أرش، وإما أن تفسخ. إلى الآن اتضح حكم ما إذا كان حكم ما إذا كان المبيع كليا، حكم ما إذا كان شخصيا وكان الوصف وكان شخصيا وكان الوصف أو القيد المأخوذ موجبا لتقوم المبيع به من الصور النوعية، بحيث تخلفه يوجب تخلف المبيع بنظر العرف، هذا اتضح حكمه. كذلك إذا كان وصف كمال أو وصف صحة اتضح، وأنحاء الأخذ في البيع. بقى عندنا إذا كان المبيع ماذا مركبا من جزئين، دورة بحار، باب اشتريت منا أنا مصراع ومنا مصراع، فتبين أنه موجود مصراع واحد، الدورة فاقدة لبعض الأجزاء، هنا في مثل ذلك الحال يمكن أن شنو يقال بصحة العقد فيما جرى فيما هو موجود وبطلانه فيما هو شنو غير موجود، يستقطع ما قابله من بجزئه بنسبته عفوا من الثمن بالكيفية المذكورة في محلها في كتاب البيع، زين، وإلى حق الطرف الآخر أن ماذا يفسخ لتبعض بخيار تبعض الصفقة. هذا مجمل ما يمكن أن يقال بعد اتضاح هذا، وأنه ليست الأوصاف كلها على نسق واحد من حيث الحكم، بعضها موجب تخلف لبطلان البيع، بعضها موجب لحدوث خيار في المعاملة، مو أنه لا كلها صحيحة ولا كلها باطلة. نجي إلى محل بحثنا، نريد نعرف حكم بيع المغشوش إذا باع ماذا مع صدق الغش، شنو حكمه؟ الكركي رحمة الله عليه ذكر بيانين، في كل من البيانين ذكر وجهين للصحة والفساد، في بيان رقم واحد بيان رقم اثنين. بيان رقم واحد للكركي قال وجه، هناك احتمالان، هناك وجهان في صحة المعاملة المغشوش فيها بها وعدم صحتها، وجه الصحة كذا وجه الفساد كذا. بالبيان رقم اثنين هم كذلك. البيان رقم اول قال إن يمكن أن نقول بالصحة لأنه المقتضي موجود للصحة، المانع مفقود. المقتضي للصحة موجود لأن بالنتيجة هذا اللي يبيع لبن ممزوج بالماء، هذا اللبن أو دبس اللبن بعد، فمقتضي للصحة موجود، بعتك هذا اللبن، المعاملة شو تكون احنا فارضيها؟ بعد بينا المقدمة قلنا بعد شخصية، وإلا ذا كلية خب رجع هذا ذاك هناك، قلنا بعد لا تكون باطلة صحيحة بس بدل ايه. موجه العلا. فكلامنا في الشخصي. هو قلت لك بعتك هذا اللبن اللي هو لازم خالص يكون، تبين أنه مخشوش. أنت هنا تحكم بالبطلان أو بالصحة؟ المناسب الحكم بالبطلان، هذا وجه الصحة، هذا وجه الصحة، لأنه المبيع كان لبن وهذا لبن، المبيع كان هو لبن يستعمل جبن أو يشرب بوجبة الإفطار أو يعمل كاستر، هذا أهم كذلك. فإذا ذو منفعة، فمالية إله ومنفعة إله وكذا، بعد حينئذ المقتضي لصحة المعاملة موجود. بل إذا جبت مانع المقتضي راح شنو ينسحب، انسحاب تكتيكي. أما إذا لا، عدم المانع وفرنا، واسمح لي أقول وفرنا، هو عدم ما يحتاج إلى ماكو إلى وجود، لكن ضيق التعبير صار بس المطلب. فإذا كان عدم المانع أيضا موجود تنحل المشكلة لولا مقتضي زائد عدم المانع. هو المانع شنو هو؟ خلينا نشوفه، هو موجود لو عدمه موجود. هو المانع شنو من صحة المعاملة؟ أن يكون النهي متعلقا بالمعاملة، موجود لولا، إما بذاتها وإما بجزئها وإما بشرطها. أما إذا فرد أمر آخر ملازم لها خارجي، ذاك هو المنهي عنه، ذاك يكون موجبا للبطلان، لا يكون بعد تكليفي مستقل، مو إرشاد بعد إلى الفساد. إنما يكون النهي إرشاديا ومبطلا للمعاملة، ويعد حينئذ ماذا؟ عدم المانع متوفرا فيما إذا كان النهي متعلقا بالمعاملة، فإرشاد إلى فسادها أو متعلقا إلى جزئها أو شرطها، أم إرشاد إلى هذا، هنا يكون شنو المانع موجود، فراح يخدش في اقتضاء المقتضي وتأثيره في الصحة. أما المفروض هنا النهي متعلق بمن متعلق النهي؟ متعلق أي شيء؟ الغش. الغش أمر آخر ملازم للمعاملة، مثل الإعانة على الإثم اللي ذكرناها فيما سبق. فحينئذ بعد ما يكون المقتضي موجود، بل عدم المقتضي، فراح تكون المعاملة صحيحة. المقتضي موجود، المانع مفقود، لأن المانع هو النهي الإرشادي، هنا نتبين مو نهي إرشادي، نهي تكليفي. هذا وجه الصح. وجه الفساد، ما جرى عليه العقد موجود لو ما موجود؟ ها موجود لو ما موجود؟ ياه اللي جرى العقد عليه، مو أنا اشتريت ياه، اشتريت لبن مخلوط لو لبن خالص، خالص، فما عقد عليه غير موجود، وما هو موجود وهو اللبن المغشوش لم يعقد عليه. فهذا وجه الفساد. فهذا فرد بيان ذكر المحقق الكركي رحمة الله عليه، بعد أن مثل للغش بمثال مزج اللبن بالماء، ذكر هذا البيان لوجهي الصحة والفساد. جيد. إسا هذا بعد إيه، خلي هذا بعدين، خلي الشيخ الأنصاري هم يحكي خطير. أي ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد، ما عقد عليه غير موجود، وما هو موجود لم يعقد عليه، وذني تجيب ذني. هذا البيان رقم واحد. بيان رقم اثنين للفساد والصحة، ذكر وين؟ ذكر في مسألة الاقتداء بال، إذا الآن دخلت المصلى أنت وكل يوم شيخ زيد يصلي، وشيخ زيد عندك عادل، رحت هما تدخليت الجماعة هم مقامة، الله أكبر، نويت الاقتداء بشيخ زيد، لما قال السلام عليكم تبين شنو؟ شيخ محمد. الساعة عمر لجي شيخ محمد، هذا شيخ محمد ما تدري بيه، أو بنظرك شوية تأمل، أو لا أصلا حتى لو عادل أنت ترددت سمو أنا ناوي شلون إسا هذا. هناك ذكر الكركي بأن الشهيد الأول رحمة الله عليه في باب الجماعة اتردد هنا، قال ما ندري والله هنا أكو وجه للصحة أكو وجه لل، إذا غلبنا الاسم على الوصول الاسم على الإشارة أنا ردت زيد وتبين أنه ليس زيدا، المناسب الصلاة صحيحة الجماعة لو باطلة باطل. إذا لا كنت مغلب الإشارة على الوصف أو الاسم، يعني أنا أصلي وراء الإمام العادل الحاضر مو إلا زيد، أي إمام حاضر أنا أصلي وراء، لكن إنما عنونته ومصدقته بزيد من باب أن كل يوم من يجي يصلي زيد، أنا من هالباب أنا، وإلا ما عندي حساسية اتجاه آخرين وما عندي حساسية إلا زيد. هنا الصلاة تكون صحيحة هكذا ذكره. بس الشيخ الأنصاري يريد يشوف على أنه أصلا هذا إناطة موردنا بهذا صحيح لو مو صحيح، صحيح خلنا نقرأ هذا ثم نأتي. واضح الفكرة؟ قال ثم إن في جامع المقاصد ذكر في الغش بما يخفى بعد تمثيله له بمزج اللبن بالماء، ذكر وجهين في صحة المعاملة وفسادها، واحد للصحة واحد للفساد، من حيث لف ونشر مرتب، قول الأول للصحة الثاني المن للفساد. جيد. قال من حيث إن المحرم هو الغش والمبيع عين المملوكة ينتفع بها، فالمقتضي موجود للصحة، والغش شنو؟ هو المحرم، وهذا أمر خارجي ملازم للمعاملة هذه، النهي متوجه إلى غير ما توجه إليه شنو؟ ما أدري العقيد شو تقول تصحيح الأي، لا ما متوجه للمعاملة المهم ولا إلى جزئها ولا إلى، متوجه إلى شيء آخر مقترن بمن؟ من باب الاتفاق اقترن بمن؟ بالمعاملة. واضح لو لا؟ هذا وجه الصح. ومن جهة وجه الفساد من أن المقصود بالبيع هو اللبن والجاري عليه العقد هو المشوب، فما هو موجود لم يجري العقد عليه، لم يعقد عليه، وما عقد عليه وهو شو عقدنا احنا عليه من اللبن غير موجود، هذا وجه. ثم قال وفي الذكرى في باب الجماعة ما حاصل، هذا بيان آخر لوجهي الصحة والفساد، أنه لو نوى الاقتداء بإمام معين على أنه زيد فبان عمرا، أن في الحكم نظرا، في الحكم بالصحة والفساد نظرا، ومثله ما إذا ما لو قال بعتك هذا الفرس فإذا هو، وجعل منشأ التردد شنو؟ تغليب الإشارة أو الوصف. إذا غلبنا الإشارة على الوصف أو الاسم فصحيح، وإذا غلبنا الاسم أو الوصف على الإشارة هكذا ذكر. حكى عن التذكرة، واحد حكاه هو ذكره، واحد عن التذكرة، وكأنه ذاك قابل للانطباق على موردنا مال الجماعة، أبو الجماعة قابل لهذا. واضح لو لا؟ الكركي رحمة الله عليه ما ذكر هذا الثاني في كتاب الجماعة، لا ذكر في مورد بعدنا، قال أبو الذكرى ذكر بالجماعة، بس حلو هذا بالجماعة ذكر، لكن حلو قابل للانطباق كأنه هنا أنا راد شنو يطبقه بموردنا. الشيخ الأنصاري الآن يريد يناقش، يقول هذا اللي ذكر وجهي الصحة والفساد ذكر بيانين، أما البيان الأول اللي ذكره مو هذا البيان الأول اللي ذكره هذا قابل للتأمل من حيث إنه عفوا من حيث أنه هذا إذا أريد نأخذ به كل مورد عيب كل مورد مبيع معيب يمكن حينئذ أن نقول ماذا بأنه أحسنت المعاملة إما باطلة وإما صحيحة، والحال إحنا في موارد العيب كلش نقول معاملة صحيحة لك خيار هذا يجينا بحيث اشطولاتش عرضة إيه؟ أنت لازم يعني بذاك همات أنت متردد صحيح لو باطل، فإذن هذا ما يمكن أن يصار إليه زين. وأما هذا الثاني اللي ذكرته اللي ذكر منه صاحب الذكرى ذكر في باب الجماعة هذا همات ما يمكن أن يقال به. ليش؟ لأنه هذا يتم فيما لو كان المبيع هو خصوص صحيح. يعني بعتك أو اشتريت هذا اللبن الخالص مو بشرط أن يكون خالصا. إهنا إذا هكذا زين فحينئذ المناسب أنه يحكم عليه بالبطلان. فإذا لا يمكن بيانك رقم واحد أن نسلم به لأن هذا يوجب حتى في الموارد العيب الأخرى في كل مورد عيب أن نقول بوجود وجهين للصحة والفساد، والحال أنه كل احنا نقول فقط وجه للصحة موجود، أصل الحكم هو الصحة، وإنما يحدث للبائع للمشتري خيار العيب مو أنه المعاملة من أساس باطلة. وأما هذا البيان الثاني حتى يندرج مورد نبي تحت البيان الثاني لازم نقول لما اشترى المشتري اللبن أراد من اللبن خصوص اللبن الصحيح بحيث كان المبيع هو الخالص، لا تجيب لبن همات حتى تكون بعد أوضح. أراد اللبن فحينئذ المعاملة بان ويمكن أن يقال بأنها صحيحة مثلا، لكن إحنا واقع القضية ليس هكذا كما سيأتي في باب العيب في بحث العيب. إحنا هذا الخلوص لما نأخذه الخلوص ما نأخذه من باب أنه شنو عنوان مقوم للمبيع، لا نأخذ شنو بعنوان أنه وصف، فإذا تخلف تخلف الوصف مو تخلف المبيع حتى تكون المعاملة باطلة، أصلا احتمال البطلان ما أكو هناك. وإلا أنت إذا هكذا لازم كل مورد هم معيب لازم شو تقول هم بهذا الشكل لازم تجيبه. قلت أنا أشتري من عندك الثلاجة، شنو أشتري الثلاجة الأعام لو أشتري من عندك الثلاجة السالمة؟ أكو واحد يقدم على شراء أمور معيبة أو أعم من كونها معيبة أو خالص ولا يريد خصوص السالمة والصحيحة؟ جاءت كل ذني أبواب العيب هم حسب البيان الأول، حسب البيان الثاني لازم تحكم هناك بأنه ماذا إما فاسد وإما صحيح لوجهين، بينما كل إحنا شنو نقول صحيح، وإنما أقصى ما يثبت خيار تخلف تخلف الوصف يعني خيار العيب، لأن خيار العيب قد يرجع إلى خيار تخلف الوصف وصف الصحة يعني والسلامة. واضح المطلب؟ هذا خلاصة القضية. بعدين نجي إلى مسألة الاقتداء الإمامة بنحو عام نتكلم ثم بنحو خاص كما سيتضح. قال وما ذكره من وجهي الصحة والفساد جار في مطلق العيب، لأن المقصود هو الصحيح والجاري عليه العقد هو المعيب. في كل مورد أنت لما تروح تشتري ثلاجة، تشتري سيارة، تشتري أي جهاز كهربائي أو أي سلعة، حتى الحبوبات لما تشتريها، البقليات ذني الأمور، تشتريها بعنوان أنها سالمة. وإذا جاء وجه الصحة والفساد في هذا المورد يأتي في ذلك المورد أي ظن. والحال أنه إحنا في باب العيب كما سيأتي بضرس قاطع نقول المعاملة شتكون صحيحة، وأنه مردد بين الصحة والفساد. كذلك كلام في البيان الثاني، قال: وما ذكره من وجهي الصحة والفساد جار في مطلق العيب، لأن المقصود هو الصحيح بينما الذي جرى عليه العقد هو المعيب. هذا بالنسبة إلى البيان البيان الثاني. وجعله من باب تعارض الإشارة والوصف مبني على إرادة الصحيح من عنوان المبيع، يعني المبيع خصوص الصحيح، يعني متعنون بذلك، يعني بعبارة أخرى مقوم. أحسن، فيكون قوله بعتك هذا العبد بعد تبين كونه أعمى بمنزلة قوله بعتك هذا البصير، تبين أعمى أصلا. هذا ما هي أخرى، يعني خل أعبر سامحني، ما هي أخرى، مبيع آخر أصلا. هذا أصلا هنا شنو نقول في مثل هذه الحالة؟ نقول المعاملة صحيحة؟ لو نقول فيها وجهان، ايه وجهان فيها، لكن هذا ما نريده احنا. هذا احنا هذا ما نوقع المعامله في موردنا في اللبن او غيره بهذا الشكل، مو بشكل ما اذا قيد المبيع بكونه خالصا. احسنت، ماكو شيء، اشتري منك هذا الموجود بشرط ان يكون هذا بشرط همات هو شنو ظنيا، يعني بنينا المعاملة مثل ما تروح تشتري الثلاجة بشرط أن تكون شنو سالمة، بس ما تجيبها على لسانك. العقد مبني على سلامة، فإذا تخلف المعاملة شنو صحيحة، إلك حق أن تفسخ، إلك حق أن تقول له أقبلها الطيني الأرش. أحسن، بل إذا كان شوب اللبني بالماء بدرجة اللي بعد شنو اي هذا قطية فاتح الحنفية وما يدري جاي يعتوي ابو الجهال، هذا بعد مبيع اخر. هذا اي هذا هذا هذا بشكل شنو بشرط ان يكون بصيرا تبين، يعني على انه بصير تبين، او جارية تبين انها شنو اي ذاك سيجينا ان شاء الله الاشارة. المطلب واضح؟ فإذا كلا البيانين مخالفان لما سيأتي وين؟ أحسن، إذا كلا البيانين مبتنيات على أنه المبيع مع كونه لبنا ماذا غير مشوب في ذهني مقوم للمبيع، بحيث إذا تخلف هذا لم يجري عليه العقد. وهذا أصلا فقط تنظير، وإلا في الواقع الخارجي مو هكذا احنا نتعامل. ما ماخذ آن الخلوص بهذا القيد، بهذا النحو من القيدية، بحيث يصيره مبيعا آخر. هسه راح يكون قد من باب التعليق من باب ايه. قال: ومن وجعله من باب تعارض الإشارة والوصف مبني على إرادة الصحيح من عنوان المبيع، لأن إذا ما أراد الصحيح سمو قد واحد يقول مالك أنت شيخنا تقول أخذه جعله في باب من باب تعارض الإشارة والوصف، يعني جعل الصحة مقاومة. لا لا موردنا ياهو يا مثال اي احسنت، هذا جعله احنا حكينا باللبن المشوب بالهذا الكركي، مره جعله جاب له بيان رقم واحد، ومره راد يقيسه بمساله الاقتداء، فيبقى هو المثال ذاك اخو. احنا حكينا مو بالاقتداء اخو، حكينا باع اللبن المشوب. اي قال نفس الحكي اللي حكاه الشهيد هناك يمكن تطبيقه هنا. أنا حلو هذا الحكي. هسه الشيخ الانصاري يقول جعل الكركي مثال بيع اللبن المشوب بالماء من باب تعارض الاشاره والوصف، هذا مبني عليه من مبني على اراده الصحيح من عنوان المبيع، حتى حينئذ يتردد بين الاشاره وبين الوصف، والا اذا ما كان مقوم بعد ما اكو الا الاشاره، ما اكو الا الاشاره بعد ما يمكن ان مردد بين الاشاره والوصف، مو الوصف والعنوان يجوز على المقابل الاشاره شو وقت اذا كان مقوم، اذا مو مقوم خب تبقى بس الاشاره بعد. واضح له لا؟ فلذا يقول وجعله جعل الكركي هذا المورد من شوب اللبن بالماء من باب تعارض الاشاره والوصف مبني على اراده الصحيح من عنوان المبيع، يعني بحيث جعل الصحتين مقومه لمن بعتك اللبن الخالص. شلون بعتك هذا الموجود على انه جاريه، يعني كانه بعتك الجاريه هنا نهم هكذا، والا اذا مو بهذا الشكل ما راح يكون الا الاشاره موجوده في البيع، والاشاره موجوده بعد ليش نتنازع انه صحيح او فاسد؟ صحيح بطرس قاطع بعد ما مردد، واضح؟ فيكون قوله بعتك هذا العبد بعد تبين كونه أعمى بمنزلة قوله بعتك هذا البصير، وأنت خبير بأنه ليس الأمر كذلك في موردنا، ليس وشبيه موردنا كما سيجيء في باب العيب، بل وصف الصحة ملحوظ على وجه لا على وجه قيدية مقومية كذائي، وعدم كونه مقوما للمبيع كما يشهد به العرف والشارع. ثم لو فرض كون المراد من عنوان المشار إليه اللي هو لبن عبد كذا هو الصحيح، هنا لم يكن إشكال في تقديم العنوان على الإشارة، يعني والحكم على المبيع على البيع بالصحة لو فساد. إذا كان مقوم خد بين أنه ما موجود بعد ماكو احتمال لتقديم الإش ماكو احتمال لتقديم الإشارة بعد، شلون تريد تحكم على الصحة وتقول وهناك وجه للصحة من خلال لأجل تقديم الإشارة؟ فأنا لما جاء أقول لك بابا أنا أريد جارية بعتك الجارية اشتريت منك الجارية، هذا ماكو احتمال للصحة بعد. ها اي احسن بخصوصي بعد ماكو احتمال للاشاره، فما اكو ترديد. انت من ما تريد تحط يا شهيد يا شيخنا الكركي ما ترهم اذا تريد مقوم ماكو احتمال للاشاره، واذا ما تريد مقوم ماكو احتمال للترديد. بضرس قاطع قول صحيح، فواحد بضرس قاطع قول فاسد، واحد بضرس قاطع قول صحيح. إذا تريد مقوم هذا بضرس قاطع قول شنو فاسد، إذا ما تريد مقوم بضرس قاطع قول صحيح، لأن يدخل في باب العيب اللي راح يجينا أن البيع شي يكون صحيح أقصى ما هناك تخلف الوصف وصف الصحافة يجبر بمن بالخيار أو الأرش. واضح لولا؟ فإذا إدخال تحت قضية تردد الأمر بين الإشارة والوصف ما إلى هذا فرد وجهه. أعيد لو واضح. قال ثم لو فرض كون المراد من عنوان المشار إليه هو خصوص الفردس لبنس الصحيح، يعني في مثال العابد بعد لا تقول صحيح لأن إحنا مو صحيح ومعيب الجاء ريا، أو في مثال هذا العبد الكذا يقول البصير لل أعمى. أحسنت. لم يكن إشكال في تقديم، يعني لم يقع التردد في تقديم العنوان على الإشارة يعني وفرض المعاملة أو البيع شنو فاسدا، بعدما فرض رحمه الله أن المقصود بالبيع هو اللبن والجاري عليه العقد هو المشروب، بعد ما هو ما تفرض هناك وجه الفساد هذا، فإذا وجه الفساد بعد ما هو وجه للصحابة، لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ما جرى عليه العقد غير موجود، وما هو موجود لم يجري عليه العقد. ولذا اتفقوا على بطلان الصرف فيما إذا تبين أحد العوضين معيبا من غير الجنس. شنو؟ أي أي اسم ووصف نفس الشيء، اسم ووصف نفس الشيء. زين. ولذا اتفقوا على بطلان الصرف فيما إذا تبين أحد العوضين معيبا من غير الجنس، لأنه يلزم ربا أو كذا لعله إيس، هذا هو يبعد لن. وأما التردد في مسألة ها، واضح المطلب؟ هذا إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.